هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل لماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟ هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، منهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، ولهذا كثر من يتوقف عن ذلك، وهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين هذا العلم في جواز الدخول في ذلك والبروز في السياسة لإلقاء الكلمات والتوجيه، منهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر بجنبه ما يتعلق بالتصوير، منهم توقف بذلك. لهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر من المساهمين المرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعته مسألة التصوير، والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك بقصد الإصلاح ورد الشبهات وإظهار الحق أنه جائز له ذلك ومعفون عنه فيما يقع من التصوير من أجل مصلحة العظمى وقائلة الشريعة الشرعية المعروفة من الشرع المطهر أنه يجب تحصيل على المصلحتين وعلى المصالح ولو تفريط الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبر المصلحتين وكبر المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناها، هذه قواعد شرعية معلومة. وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعين التي يحتاج إليها هي النفوس ولو تسوق ولا بسطورة لحاجة إلى ذلك، وحاجة المسلمين إلى رؤوس العلماء الجاز من نصيحة للتوجيه أعلم من هذا التقدم إلى التابعين. نسأل الله يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، الله يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلح المسلمين جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.